هذه الحلقة سوف تكون بعيدة عما يحدث اليوم من خلافات سياسية وربما طائفية وجدل فكري قائم سواء محلي أو إقليمي أو عالمي. سوف نترك هذا كله لنرسو قليلا على شاطئ الإيمان والعقيدة، لنتكلم اليوم ساعة نؤمن بها، فتعالوا بنا نؤمن ساعة. وكيف نؤمن ونحن قد استقر الإيمان في قلوبنا؟ نزداد إيمانا ويقينا ونتذاكر بعض مسائل العقيدة والإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر له مقدمات، له أشراط، فيه علامات تدل على قربه. نتكلم الليلة عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، أشراط يوم القيامة. ليش نتكلم عن العلامات؟ لأن القيامة أمر عظيم، أمر جلل، ليس بالأمر الهين. إحنا ما نتكلم عن ساعة لاحتفال أو ساعة لحصول أمر في الأرض، لا لا، نتكلم عن نهاية وخراب العالم كله. نتكلم عن اللحظة التي جعلت ركنا من أركان الدين وبها يزول العالم كله، كل من عليها فان في ذلك الزمان. هذا اليوم يوم القيامة جعلت قبله أشراط وعلامات تنبهنا على أن الساعة ستأتي وأنها قريبة. منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مر الناس بمراحل كثيرة، وأرسلت أنبياء للأرض تترى، الله أعلم بعددهم. فجاء آخر نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبين للبشرية أن هذه هي الحقبة الأخيرة للبشرية، بل الأرض كلها، للخلق كلهم. نتكلم اليوم عن أمر يتفق فيه كل الناس، كل الديانات اليوم، حتى النصارى، حتى اليهود، بالرغم من تحريفهم لكتبهم، إلا أنهم يجزمون أن الساعة قد اقتربت. اليوم ما يحصل من أحداث، حروب، ثورات، قتال، معارك، سوف نعرف الليلة هل لهذا الأمر الذي يحصل اليوم علاقة بالساعة أو لا علاقة. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصحابة وقال لهم، قال: بعثت في نسم الساعة. شنو النسم؟ الريح العاصفة قبل ما تأتي بعض يعني الرياح البسيطة، أهل البادية والصحراء وأهل الفلك يعرفون أن هذه الريح قبل العاصفة، يعني راح تأتي عاصفة، وهذا يسمون النسم. الناس تعرف، أهل الخبرة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النسم الذي تأتي بعده العاصفة وهي القيامة. شفت القرب؟ قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، إلى هذه الدرجة. يعني خلاص حنا الآن في المرحلة الأخيرة، كل واحد يجهز نفسه. حتى كان عليه الصلاة والسلام يظن أحيانا، لأن العلم عند الله، الساعة ما يعلم وقتها إلا رب العالمين، كان يظن أحيانا أن عيسى بن مريم سيخرج في زمنه والدجال سيخرج في زمنه. هكذا كان يظن عليه الصلاة والسلام من شدة قرب الساعة. وأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى القمر وجمع المشركين حوله، تبي تشوفون آية؟ شوفوا الآية معاكم. فأشار إلى القمر فإذا به ينشق نصفين ليؤذن بقرب قدوم الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر. بل قال عليه الصلاة والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعة، صارت ستة أشياء، إذا وقعت انتظر الساعة. أولها شنو؟ قال: موتي. يقول: إذا مت فانتظروا قرب قيام الساعة ودنو أجلها. من العلامات التي تدل على أن الساعة قد اقتربت أشياء قاعدين نشوفها ترى حنا حولنا وإحنا أحيانا ما نحس. قال فتح بيت المقدس، وبيت المقدس فتح في عهد عمر بن الخطاب، وفتح بيت المقدس كان دليلا على أن الساعة قد اقتربت. قال وموتان، تكلم عن طاعون، سيحصد ما يحصد من الصحابة، وفعلا حصل، حصد الكثير آلاف من الصحابة، طاعون كبير حصل فيهم، مرض انتشر، موتان انتشر بالناس، وأخبر أنه ستكون فتن، يعني يا أمة محمد ستكون فتن يرقق بعضها بعضا. يا الله، ايش راح يصير في الدنيا؟ راح تصير فتنة، والناس تظن أن ما بعد هذه الفتنة فتنة، خلاص هذه الكارثة اللي نزلت بالأمة ما في شيء بعدها، فتأتي فتنة بعدها تنسينا اللي قبل، ثم تأتي فتنة بعدها تنسينا ما قبلها، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستنزل كقطر المطر. شفت إيش كثر؟ ويوم من الأيام استيقظ من نومه فزعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن؟ يعني شنو الفتن اللي راح تنزل على هذه الأمة؟ من حروب، من قتال، من سفك دم، بل تصل الفتن في هذه الأمة تدري لأي درجة؟ قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، راح تصير مثل قطع الليل المظلم ما في بينها نور أبدا، فتنة بعد فتنة مع فتنة فوقها فتنة، يصير شيء عظيم في هذه الأمة تدري لأي درجة؟ يصبح الرجل مؤمنا، الصبح مؤمن ويمسي كافرا، ما تغرب الشمس إلا وقد كفر، وبالليل مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صار هذا ولا ما صار؟ ما شفتوا ناس كانوا موحدين صاروا ملحدين؟ ما شفتوا ناس كانوا مسلمين خلعوا الإسلام عن رقابهم؟ هذا كله يدل على أن الساعة قد اقتربت. اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. شوف العلامات حولهم وعادي عندهم لعب، رقص، غناء، طرب، فواحش، كأنما في شيء صاير أصلا. شفت الحروب اللي قاعدة تصير؟ يوم من الأيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سيأتي، يعني علامات الساعة ذكر ومنها الهرج، يعني من علامات الساعة اللي تدل على أن الساعة قد وصلت خلاص الهرج. قال يا رسول الله وما الهرج؟ شنو الهرج هذا؟ قال القتل، القتل، يأتي زمان القتل كل يوم، ما تسمعون؟ ما تشوفون؟ مئات القتلى كل يوم، دول فيها حروب وانفجارات وقصف وقتل في الأرض بالمئات كل يوم، لا يدري القاتل لما يقتل. ليش قاعد تذبح الأطفال؟ ما أدري، مو عارف ليش. ولا المقتول، طفل، المرأة، الشيخ الكبير، لا يدري لما يقتل، ما حد عارف ليش القتل هذا كله، يستحر القتل في هذه الأمة. كل هذا دليل على أن الساعة قد اقتربت، بل يمر على الناس زمان، تدري ايش يصير فيهم؟ يمر الرجل على القبر، يا الله تخيل بس، يمر الرجل على القبر فيمرغ رأسه على التراب، يقول للميت في قبره يا ليتني كنت مكانك، يا الله يا ليتني كنت مكانك، فأي زمان هذا وأي عصر هذا الذي نعيشه. يتمنى الواحد من الأشياء اللي قاعد يشوفها أن لم يكن أصلا يعيش في هذا الزمان. يشتد الزمان شيئا بعد شيء، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك علامة إذا ظهرت فإن الساعة قد اقتربت. قال ستخرج نار، نار في الحجاز، تطلع نار عند المدينة في بلد الحجاز. شفت المكان؟ أهل الشام يشوفون هذه النار، شفت آلاف الكيلومترات. أهل الشام، بصرة منطقة في الشام، تشوف هذه النار. يا الله، شو النار هذه اللي تطلع؟ تقول لي في أي زمن راح يصير هذا؟ أقول لك صارت قبل أكثر من 700 سنة أصلا. خرجت النار، 7 أيام كانت تزلزل أرض المدينة. تخيل زلزال، زلزال والناس تبكي، والناس في المساجد، والناس كل شوي هزة، كل شوي هزة مو عارفين ليش، والناس توبة وبكاء وصلاة واستغفار وصدقات. فجأة انفجرت الأرض في منطقة الحرة، ترى لليوم آثارها موجودة. وإذا بنار تخرج وترتفع في السماء، أهل الشام شافوها، وظلت النار أياما، لن تقوم الساعة حتى تخرج هذه النار. خرجت منذ زمن بعيد، الفتن والحروب والعلامات تظهر شيئا فشيئا حتى يأتي زمان، زمان يسمى زمان الخداع، سنون خداعات، خلاص زمن خادع والسنون خداعات. شلون يا رسول الله؟ قال يصدق الكاذب، الكاذب الناس تصدقه، ويكذب الصادق. يا جماعة قاعد يصير ولا لا؟ ويؤتمن الخائن يسلمون الأمانة، ويخون الأمين، الأمين يخون ويسجن ويمنع ويطرد وهو أمين. قال وينطق الرويبضة، فهل نطق الرويبضة في هذا الزمان؟ قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه، الرجل التافه، يتكلم في أمر العام، رجل لا دين لا علم لا أمانة لا أخلاق لا مبادئ، يتكلم والناس تستمع له، والجماهير تصفق له، ويبرز في الإعلام، ويكتب للناس، ويتداول الناس مقالاته. سنون خداعات. هل نحن نعيش هذا الزمان الذي هو قريب من علامات الساعة الكبرى، بل قريب من الساعة نفسها؟